السلام عليكم. من غرائب القصص، حصلت في الكويت عام 1994 لرجل ينقال أبو صالح، رجل كويتي عمره 65 سنة، متزوج وعنده 8 من الأبناء. رجل ما عنده شهادة ووظيفته مراسل في وزارة التربية لنقل العهد من كتب من أجهزة بين الوزارة وبين المدارس، فكان مضطر أنه يستخدم سيارة نوع وانيت أو العربانة هذه للنقل، منها يقضي لزوم عمله في نقل العهد، وكذلك وهو رايح وهو راجع من الدوام يستفيد كأجرة، ينقل العمال اللي في الشارع، ينقل الناس اللي كأنه تاكسي. الوضع شوي المادي شوي عنده تعبان، والرواتب تعبانة في ذاك الوقت، فمحتاج إلى مدخول ثاني، وحياته طبيعية ومستورة معه. يوم من الأيام كان معتاد أنه يطلع من البيت بوقت مبكر على الساعة 5:30 الفجر، يعني 6 قبل موعد دوامه. ليش؟ يستفيد ينقل العمال اللي رايحين إلى مواقع العمل، وخصوصا لأن عنده وانيت والعمال يحتاجون إلى سيارة تنقل لهم معداتهم من شيول من أدريل من يعني أدوات البناء، فيأخذ فيهم أجر وأجر يعني مادي ويروح لعمله. يوم طالع من البيت وهو ماشي في الطريق، ولا في واحد يأشر له يأشر له يأشر له، وإلى الآن الشارع فاضي، الفجر 5:30، ويوقف أبو صالح وينزل الشباك. السلام عليكم. عليكم السلام. فجأة، ولا هذا اللي كان يأشر على طول ويسكب أو يكب عليه أبو صالح ماي على وجهه. صالح انصدم وجلس يناظر يطالع يطالع، ايش في هذا الغريب؟ ان هذا اللي كان يأشر بعد ما سكب عليه الماي صار يركض، راح داخل الساحة الترابية ولا اهتم بصالح، لكن استغرب ليش، يعني ليش حرك؟ اول ما حرك بدأ يحس انه يشم رائحة من هالماي اللي انسكب على وجهه شوي، ويحس بالحرقان يعني. لا، عيونه بدأت تدمع ويحس بالحرارة، وبدأ يفرك بعيونه يفرك بعيونه يفرك وهني كانت الكارثة. تبين ان المادة هذه هي حامض الكبريتيك، يعني مية نار. أو يبدأ يصرخ يصرخ، وموقف السيارة في وسط الشارع وما في أحد يساعده ولا ينقذه. هذا الرجل خلاص ما قام يشوف، قامت عيونه وجلد وجهه يسيح بدينه من كثر ما كان يفرك، ما كان يدري هذا شنو، يشم رائحة لكن ما هو عارف هذا شنو يعني. أو يصرخ وينزل من السيارة في وسط الشارع وهو ما يشوف، مثل الأعمى، ويأشر يأشر. تخيل المنظر، أحد المرة شاف رجل واقف في وسط الشارع ونازل من سيارته ويصرخ ووجهه يسيح من الدم ومنظره بشع، ونزله يبي يفهم شو السالفة، وهذا يصرخ الله يخليك الله يخليك ساعدني، أو ياخذه ويطير فيه المستشفى. اصراخ ألم لا يحتمل. يوم دخلوه المستشفى وقالوا له شو اللي صاير، شو فيه هذا؟ قال والله ما أدري، أنا شفته يصرخ في وسط الشارع وجبته لكم. يسألونه يقول ما أدري ما أدري، واحد يعني كب علي الماي. ماي أي ماي؟ العين خلاص، عينه صارت اللي هي المقلة هذه صارت بيضة جفونه ذابت، حواجبه خدوده، عرفوا ان هذه ميت نار، اما تيزاب اما حامض الكبريتيك اما يعني انواع كثيره من المواد الحارقه هذه. المهم ويدخلونه الى غرفه العمليات ويسووا له يعني اجراءات الاوليه، لكن مستحيل ان يتم انقاذ عيونه. خلاص الرجل من شده الالم دخل في غيبوبه، وتم ابلاغ رجال الامن او مركز الشرطه الموجود داخل المستشفى، وبدا التحقيق في الموضوع، وتم سحب السياره اللي موجوده في وسط الشارع، وبدا التحقيق كذلك مع الشخص اللي اسعفه ومتى شفته ومتى كذا. ينتظرون ابو صالح يصحى من الغيبوبه علشان يفهمون منه شو الموضوع، شو اللي صاير. رجال الامن حاولوا يتواصلون مع اسرته، تبين عياله صغار وزوجتها ما هي من النوع اللي يدبر نفسه، يعني ربة منزل ما تطلع ولا تروح ولا تجي، ما عنده الا اخوانه، واخوانه كذلك كبار في العمر، ويبلغونهم في الموضوع ويجون يزورون اخوهم ابو صالح. الرجال في غيبوبه والمعلومات ناقصه، ولا حد عارف ايش هي القصه وليش هذا الشخص انتقم من ابو صالح انه سكب عليه هالمادة هذه مية النار. ليش؟ شو مسوي له؟ ابو صالح شنو مسوي حق العالم؟ منو هذا اللي بينتقم منه؟ الموضوع فيه ثار، لكن خلونا ننتظر ابو صالح لين يصحى. يوم يومين اسبوع اسبوعين او يصحى ابو صالح، لكن يوم صحى وعرف انه فقد البصر، الرجل دخل في حالة هستيرية، يصرخ ومقهور وحد. تخيل عمرك 65 سنة، عندك عيال صغار، وفجأة تفقد البصر. يعني نعمة البصر والله يا يلي تسمعني، ان تحتاج من الحمد والشكر كل لحظة. يا ربي لك الحمد والشكر. يعني اللي كان مستاء يلبس نظارة والله يقول يا رب لك الحمد اني اشوف حتى لو في النظارة، غيرك ابد الدنيا ظلام عنده. يبكي ويصرخ الشايب هذا. يوم هدأ واخوان الكبار حواليه، ايش فيك يا ابن الحلال؟ فهمنا ايش صاير، منو هذا اللي كب عليك مية النار؟ انت شو مسوي له؟ قال والله العظيم ما اعرفه. شنو؟ والله ما اعرفه، واحد اشر لي ووقفت له، نزلت الشباك، حتى انا ما نزلت من السياره ولا صار بيننا اي كلام، فجاه سكب علي مية النار وانا اصلا ما ادري. انه استغربت، افتكرت انه يعني ماي اللي هو ماي المياه المعدنية يعني، لكن شميت رائحة ولحظات وولع وجهي نار وعيني طفت وما قمت أشوف شيء، وصرت أصرخ وقفت في وسط الشارع واستنجد في الناس. معقولة؟ احتاروا رجال الأمن، قالوا له يا ابن الحلال تذكر قبلها بيوم يومين في احد مزعله، في احد انت مسوي له مشكله؟ قال لا والله. زين في ثار قديم؟ قال ابدا. عيالك؟ قال عيالي صغار. قام يحققون يدورون يسالون، زين منو اللي يعرف ان ابو صالح يطلع 5:30 الفجر؟ ما في حد في البيت إلا زوجته وعيال. حققوا مع زوجته، ما تدري شو السالفة، ما تدري، تقول أنا عيالي كنت أنتظر يصحون من النوم وأسوي لهم الفطور وأجهزهم للمدارس، ما أدري أنا وش اللي صاير مع ابو صالح برا، ولا اعرف هذا الشخص ليش انتقم من ابو صالح، شو مسوي له. الحين صاروا رجال الامن متحيرين، هل هذا اللي سكب مادة النار هذه على ابو صالح يعرفه، ولا الموضوع كان مجرد مصادفة، او كان مشتبه باحد وانتقم من ابو صالح بالغلط، ما هم عارفين. يحققوا، راحوا لنفس الموقع يحاولون يدورون اثار، اي دليل، اي شيء. يقولون حق ابو صالح شلون شكله، يقول والله ما اتذكر شكله هذا الشخص اللي وقفني. شلون يعني كان ما اتذكر الرجل؟ شلون يتذكر بعد الألم والصدمة اللي صارت فيه؟ تم تقييد القضية ضد مجهول، ما في أي دليل على هالموضوع. هذاك الشخص ما له وجود في حياة أبو صالح، لا من قريب ولا من بعيد. أبو صالح المسكين حس إن حياته تدمرت خلاص، وصار كله جليس في البيت، وطلع تقاعد، وراتب التقاعد أضعف من الراتب اللي أساسا كان يستلمه. يعني حياته بدت تنهار، ولا والنفسية اللي سيطرت عليه هالمسكين، وخصوصا إنه ما عرف أصلا من اللي هجم عليه ومن اللي اعتدى عليه بهالصورة هذه وخلاه يفقد بصره. يعني هجوم بشع بصراحة، يعني أنت قاعد تدمر إنسان لما ترمي عليه مية النار ولا التيزاب ولا غيره. يعني ينم على حقد دفين عند هالشخص اللي ينتقم من أبو صالح، رغم أن أبو صالح أبدا ما عنده عداوات، حتى ما قدر يشك بأي شخص في حياته. المهم حالته الصحية والنفسية كل ما لا تدهور بسبب الوضع اللي صار فيه. المسكين صار يشكي حق إخوانه الكبار إن أنا ما أدري، بديت أحس إن في شيء يحصل في حياتي، وأصوات أسمع أصوات غريبة، وسبحان الله هذه شغلة أنا أؤمن فيها، إن رب العالمين لما يأخذ من إنسان نعمة أو أحد الحواس، سبحان الله يعوضه بقوة الحواس الأخرى بشكل يختلف عن الطبيعة البشرية. يعني يفقد السمع يكون عنده البصر قوي، الإحساس قوي، التذوق قوي سبحان الله، وكذلك لما يفقد البصر يكون إحساسه أقوى، سمعه أقوى، يعني شعوره سبحان الله. المهم هذا أبو صالح هذا اللي صار يحصل معاه، يقول أنا أحس إن في شيء، أنا ماني مرتاح بالبيت، أنا كاره بيتي، أنا كاره حياتي، أنا أحس إن في شيء. وحتى زوجتي صارت لما فقدت بصري وتشوه وجهي، صارت يعني كأنها يعني تبتعد عني، ما أحس أنها بالقرب مني يعني مثل أول. أخوانا يقولوا له يا ابن الحلال، يا أبو صالح، يا حبيبي، أرضى بما قسمه الله لك، يعني بهالمصيبة والابتلاء اللي الله ابتلاك فيه، وهذه أوهام نتيجة الضغط النفسي اللي أنت عايش فيه، وأنت صرت يعني لا توسوس كثير، الأمور طيبة وعيالك بخير، وإحنا أخوانك وحواليك، وزوجتك المسكينة قايمة فيك، وخلاص. قال لا أنا أحس إن في شيء. كل ما شاف أخوانه الكبار، وهو رغم أنه شايب بعد، يشرح لأخوانه المعاناة النفسية اللي هي تحصل فيه. هو شنو قصته؟ يقول أنا أسمع أصوات في البيت، يعني مو أصوات عيالي وزوجتي، لا، أصوات أخرى، ما أدري، أحس إن في شيء، أحس إني مكروه في البيت، أحس في شيء غلط يحصل، وأنا ماني عارف إيش هو. يعني تعرفون تجربة جديدة بالنسبة، لأن أصبح أعمى أو نقول ضرير، يعني ما هو من الولادة، لا، شيء جديد عليه، طول عمره هو مفتح، فقد البصر على كبر، فما هو متعود يعني من هالظلام شلون يتنقل في البيت يروح يرد شلون يتعامل مع الناس فقط بمجرد السمع. هذا أمر ترى صعب يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم. المهم يوم الأيام جالس في البيت ويسمع أصوات يحاول يركز فيها، وخصوصا هالأصوات هذه ما تطلع إلا بوقت تكون زوجته نايمة عياله نايمين، يحس إن في شيء يعني جن ولا شبح ولا من هو اللي موجود حوالي في البيت. المهم ذاك اليوم يعني ركز في الأصوات وأكد بينه وبين نفسه إنه فعلا في شخص غريب عندي في البيت حوالي. هني الصدمة بالسالفة، عقد العزم على إنه هو لازم يكتشف إيش هي الأصوات اللي يسمعها وغيره ما يسمعها، اللي زوجته ما تسمعها ولا عياله الصغار ولا أحد ينبهه. لو إنه في أحد غريب كان عياله قالوا له، كان زوجته الخادمة يقول حق إخوان الكبار، ما حد مصدقه يقولوا له أنت يا ابن الحلال أنت توهم، أنت لأنك فقدت البصر وصرت يعني عايش في ظلام ممكن أنك يعني أصبحت تسمع أشياء يعني دقيقة وبعيدة عنك، يعني بتسمعها بقوة وتحس أنها بالقرب منك، يعني ترى الأمر بسيط ويهدون فيه. ويوم الأيام ويمسك الخادمة بعد ما تأكد أن زوجته وعياله ما هم في البيت، مسكها قال لها ماما تعالي، ويطلع لها ربطة فلوس قال لها هذه فلوس حق انت هي اسيوية. الخادمة قالت لها ليش بابا شنو يبي يعني، خافت وفهمت الموضوع غلط يعني في البداية. قال لها ماما سمعيني، هذا فلوس حق انت وانا يحجز حق انت تذكرة سفر حق بلاد، وانت اخذي كل اغراض ومعاشات مال كل شيء بعطيك اياها. انصدمت من المبلغ، قالت هذا فلوس حقي انا؟ قال اي حقك، بس ماما انا يبي يعرف شنو هذا صوت، انا يسمع في صوت هني. قالت ها لا بابا انا ما يسمع ما. قال لها ماما في شيء موجود داخل البيت انا ما يشوف، انت ما يقول لي ولا ماما ولا بيبي. الله يخليك انا بس يبي يعرف شنو هذا صوت داخل البيت. الله يخليك قولي لي، انا متاكد في صوت، اذا ما يقول انت بعدين والله انا يروح مركز الشرطه يقول. خافت هذا الخادمه شنو، الخادمة يوم خافت وترجى بابا أنا مالي شغل. الله يخليك بابا أنا مالي شغل. مالي شغل بشنو؟ مسك فيها تكلمي. قالت بابا أنا بروح بلاد سفر، إذا أنت يودي بلاد سفر أنا يقول لك كل شيء. قالها شنو؟ قالت أول شيء ودني المطار، عطني التذكرة والفلوس ودني المطار وأقول لك السالفة. ويقوم يتصل على واحد من أخوانه، تعال ويأخذونه ويأخذون الخادمة ويحجزون لها التذكرة. وفهم أخوه الموضوع أنها هي بتقول لي سر، لكن تبي تتأكد أنها تطلع برا البلاد قبل لا يحصل أي شيء. وأنا شاك أن في أخوه. قال له يا ابن حلال أنت للحينك على الموضوع؟ قال أسألها. المهم فعلا حجزوا لها تذكرة، ها تكلمي يلا والفلوس اخذيهم كل شيء اخذيهم. قالت ماما يجيب رجال. شنو؟ اي نعم ماما يجيب رجال من زمان، من ايام ما كنت انت مفتح يعني ما في مو تطلع تروح شغلك يجي رجال داخل غرفة مال ماما. بعدين وقالت الان وانت موجود يجي هذا رجال لكن أنا خوف ماما يقول يا ويل كذا تكلمتي، وبيبي حتى هو كله يعرف وخوف من ماما. يخرب بيتك يا الحية. طبعا ما راح أقول لكم شنو جنسية الزوجة هذه علشان لا تقولون أو أحد يهاجم هالدولة هذه، لأن أصلا مثل هالأمور هذه الشين والزين موجود في كل مكان، لذلك أنا ما راح أذكر جنسية هذه الزوجة. يوم قالت لهم السالفة ودوها للمطار ورجعوا للبيت، قال أخوه أبو صالح، يقول أخوه، يقول له شفت والله العظيم إحساسي يقول أن في شخص في البيت، لكن أنا ما كنت عارف هو جن هو إنس ما أدري، كذلك ريحته مميزة. الحين شلون يتأكدون من صحة كلام الخادمة؟ قال له أخوه أنا بنام عندك في الديوانية في البيت، ولا تدري زوجتك في الموضوع، إذا حسيت بأن فعلا في شخص أبيك على طول تجي تضرب باب الديوانية أو المجلس من الداخل، يكون مقفل وهو يقفل، العم اللي هو أخو أبو صالح يقفل من الداخل. قال له بس إذا حسيت أنه فعلا في أحد داخل البيت أضرب علي الباب وأنا أدخل، أجيك مدرعم داخل البيت وانت أكد. قال أوكي. أو فعلا أول ليلة ما في شيء، الزوجة ما تدري أن العم موجود في الديوانية، وهذاك جالس وتكرمون داخل الديوان في حمام وأكله عنده وشغله عنده. أول ليلة عدت، ثاني ليلة وهذا أبو صالح جالس في البيت ويشم أبو صالح رائحة هذا الرجل المميزة، حس إنه في شخص في البيت، لكن مستغلين إنه كبير عمر وصحته تعبانة والآن أصبح أعمى. أول ما شم الريحة وصار يركز يسمع صوت، يحس كأنه في شخص قاعد يمشي في البيت ويمر بجانب منه لكن بهدوء. هو يسمع صوت زوجته تسوي نفسها طبيعي وتبي شيء تبي شيء أنا بروح أنام تبي شيء وكذا وتمشي، وهذاك عشيقها يمشي وراها. المهم يوم راحت الرائحة صارت بعيدة عنه، قال خلاص هذا دخل غرفة النوم، ويقوم أبو صالح يتمشى يتمشى يدل وين باب الديوان ويضرب الباب، أو يفتح أخوه الباب ويركض ويدخل عليه في الصالة. وين الغرفة؟ قال هذا يرشده لين جو عند باب الغرفة، يفتح الباب ولا مقفل، يضرب الباب وتفتح، ويقوم العم هذا ويضرب زوجة أبو صالح كف ولا هي في الأرض. وين اللي عندك؟ وين اللي يدوروا ولا متخبي بين الملابس داخل الكبت؟ امسكه او ضرب. حتى ابو صالح شارك رغم انه ما يشوف، يسمع الصوت وين وين وين وين لين مسك ويا اخوه وضرب لين سيطروا عليه. اتصلوا على الشرطه وجو القوا القبض على عشيق الزوجة. يخرب بيتها، عندها ثمانية وعلاقتها في هذا العشيق قبل لا يحصل موضوع الاعتداء على أبو صالح. يوم راحوا إلى مركز الشرطة، العم شو يقول حق الضابط؟ قال أنا على فكرة كان بإمكاني أني أقتله بكل سهولة، وما شاء الله العم تعافي وطول بعرض. قال هذا أصلا ما يطول بإيدي، أقدر أكسر رقبته بإيدي أنا، لكن أنا جايب الآن أبيه يعترف. قال أنا راح أقول كل شيء. قال لا يا حبيبي، مو تعترف على موضوع الخيانة، أنتو وأم صالح. أم صالح هذا أصلا أمره منتهي، نبيك تعترف على الاعتداء. أكيد أنت وراء الاعتداء، لأن الخادمة قالت إن سبق إن شافتك أكثر من مرة داخل البيت. الخادمة تش قايلة حق أبو صالح والعم اللي هو أخوه، قالت لدرجة لما كنت مو موجود في البيت قبل الاعتداء عليك، كان هذا العشيق يتمشى داخل البيت عاري من كثر ما هو ماخذ راحته، والأولاد يخافون، كانت تضربهم ضرب إذا أحد فيهم بس يعني طلع برا غرفته، وعارفين القصة لكن خايفين. والخادمة تقول أنا ما لي شغل، أنا ما لي شغل، ليش أتدخل بهالمشاكل؟ لكن لما جاء أبو صالح وضغط عليها وعطاها فلوس وأمن لها أنها تروح وتطلع برا البلاد، قامت وبطت الجربة. هم مو معتمدين على أصلا كلامه، لكن كانت مجرد بداية لمعرفة القصة. ويحققون مع هذا الرجل، ولا من نفس جنسية أم صالح، أهل أم صالح من جماعتها يعني من جهة خالتها يعني قريب لها، وكانت تحبه زمان قبل لا أبو صالح يتزوجها، وردت العلاقة معاه لما هذا جاء للكويت واشتغل قبطان لأحد السفن النفطية الصغيرة اللي كانت توصل لميناء الكويت، يعني عن طريق الكويت ومستقر. فمن جاء الكويت واشتغل رجع العلاقة مع أم صالح من سنتين قبل الاعتداء، ولأنها تبي تاخذ راحتها معاه وما تبي تطلق وتتشرد وما عندها بيت وما عندها كذا، قالت له شوف أفضل طريقة أن نخلي أبو صالح عاجز. شلون؟ قالت أبيك تخليه أعمى، يعني يمشي ويروح ويرد لكن ما يشوف شيء، وإحنا نأخذ راحتنا، لأن أبو صالح أصلا بروحه تعبان وكبير عمر، فبس ناقص إنه شغلة واحدة بس إنه يكون ما يشوف، وإحنا نأخذ راحتنا حتى لو يكون جالس في البيت. كانت جريئة أصلا دخل هذا الغريب للبيت أبو صالح مو موجود، هي تبي حتى لو يكون أبو صالح موجود تأخذ راحتها. شوف اللعانة. لذلك جت في بالهم فكرة مية النار، وعلشان تعرفون الجنسية، مية النار هذه منتشرة كثيرا في أحد البلدان، مالكم يعني فكرة قديمة. المهم مالكم بالطويلة، اعترف بالقصة فعلا، وأن هي اللي قالت له خط سير أبو صالح لما يطلع من البيت وين رايح، يداوم في المكان الفلاني وعلى الطريق هذا ياخذ العمال وياخذ الأجرة يعني، فأنت انتظره في الساعة الفلانية، أنا راح أبلغك أن الساعة الفلانية راح يطلع وأنت تنتظره في المكان الفلاني، وهني تقدر توقفه كأنك أنت واحد من اللي يبون الأجرة، وكب على وجهه مية النار، أضمن أن مية النار تجي على عيونه علشان يفقد بصره. وفعلا نفذ هالمجرم هذا تعليمات أم صالح وفقد أبو صالح عيونه. مالكم بطويلة، تم حالتهم المحاكمة هذا العشيق وأم صالح، واعترفوا بجميع التفاصيل، وتم الحكم عليهم بالسجن 15 سنة. طبعا أبو صالح طلقها، ومن المقرر أنه يتم إبعادها بعد قضاء مدة السجن، وخذ عياله وتزوج غيرها وعاش حياته وتوفى الله يرحمه قبل كم سنة. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.